لا تكون في باب الاعتكاف فقط، بل في باب في كل باب من أبواب التعبد. فإذا أراد الإنسان أن يتعبد بشيء فليمضي فيه على ما مضى عليه النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون، فإن ذلك هو السنة، وليس لأحد أن يحدث شيئا لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صحابته. وعليه فما عليه النبي والصحابة هو العمدة، فإذا أردت أن تعتكف فاعتكف كما اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم في اعتكافه دخل في زمن مخصوص، وهو العشر الأخير من رمضان، كما ذكرت عائشة رضي الله عنها، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبلت العشر شد المئزر وأحيا الليل وأيقظ الأهل. وعند أحمد بسند صحيح أنها قالت رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلط العشرين الأولى بصلاة ونوم، فإذا أقبلت العشر شد المئزر وأحيا الليل وأيقظ الأهل، أي لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ينام في هذه الليالي تحريا لليلة القدر التي خير من ألف شهر. متى يدخل المعتكف معتكفه؟ قال مالك: ويدخل المعتكف المكان الذي يريد أن يعتكف فيه قبل غروب الشمس من أول الليلة التي يريد أن يعتكف فيها حتى يستقبل باعتكافه فيه، يعني في غروب شمس يوم 20 ليلة 21، فإذا غربت شمس يوم 20 فإنه يدخل معتكفه من هذا الحين ليستقبل ليلة 21 حتى يكون معتكفا عشره. وهذا هو قول الجمهور. وذهب بعض أهل العلم إلى جواز دخول المعتكف لمعتكفه بعد صلاة الفجر، واستدل على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل معتكفه بعد صلاة الفجر، صلى الفجر ثم دخل معتكف. والصواب أنه يدخل ليلة 21. وأما دخول النبي صلى الله عليه وسلم المعتكف بعد صلاة الفجر فهذا إنما كان دخولا للنوم، أما دخول الاعتكاف وبدء زمن الاعتكاف فكان من أول الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحيي الليل كله، فالنبي بدأ اعتكافه من غروب الشمس. أما دخوله إلى المكان الخاص به إلى خبائه لينام فكان بعد صلاة الفجر، وليس فيه أنه ابتدأ معتكفه بعد صلاة الفجر، لأنه يكون بذلك مستقبلا النهار وليس مستقبلا الليل، والمعتكف إنما يستقبل الليل أولا، لأن الليل هو وقت التحري، وليلة 21 باتفاق هي من ليالي العشر، ليلة 21 هي من ليالي العشر، بل هي أولى ليالي العشر، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ليلة القدر في سنة من السنوات ليلة 21، لما قاله صلى الله عليه وسلم: التمسوها في الوتر في الوتر من العشر الأواخر، وليلة 21 ليلة وترية من ليالي العشرين، ليلة 11، ليلة 3، 5، 7، 9، هذه ليالي الوتر. إذن الصواب الذي عليه الدليل أن المعتكف إذا أراد أن يدخل معتكفه فليدخله من غروب شمس يوم 20 مع بدء ليلة 21، بهذا يكون قد دخل في الزمن المشروع. أما متى ينتهي زمن الاعتكاف فإنه ينتهي بغروب شمس آخر يوم من رمضان، هذا هو منتهى الاعتكاف، لأنه يكون أيضا بذلك قد دخل في شوال، قد دخل في شوال، ولا يكون اعتكاف في شوال. وعليه فإن صدقة الفطر إنما تجب لمن أدرك غروب شمس آخر يوم من رمضان، ولا تجب على من ولد بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان. لماذا؟ لأنه ما ولد في رمضان، لأنه ما ولد في رمضان، إنما ولد في شوال، إنما ولد في شوال. وزكاة الفطر إنما تجب على كل مسلم سواء كان حرا او عبدا، رجلا او امرأة، صغيرا او كبيرا، اذا شهد رمضان. وشهود رمضان انما يكون الى اخر غروب شمس اخر ليلة من رمضان. وعليه فمن ولد قبل هذا فان عليه زكاة الفطر، ومن ولد بعد هذا ولو قبل صلاة العيد فليس عليه زكاة الفطر، مع ان وقت اداء صدقة الفطر انما تكون بين صلاة الصبح وصلاة العيد من اليوم الاول، لكن هذا وقت الاداء. فعندنا وقتان، وقت اداء ووقت وجوب. وقت الاداء نعم هذا من صلاة الصبح الى صلاة العيد، اما وقت الوجوب فانه لمن ادرك رمضان، وهذا ينتهي بغروب اخر شمس، بغروب شمس اخر يوم من رمضان. وعليه فاذا مات قبل غروب هذا الشمس فلا عليه شيء، واما اذا مات بعد الغروب فعليه صدقة الفطر. اذا مات بعد الغروب يعني ادرك لحظة الغروب فعليه صدقة الفطر. فدل هذا على ان الاعتكاف انما ينتهي بهلال شوال، وهو غروب شمس اخر يوم من رمضان، فيخرج المعتكف من المعتكف. هذا عن زمن الاعتكاف. فاذا بدايته كما قلنا هي غروب شمس اخر، غروب شمس يوم 20، يستقبل ليلة 21 وينتهي بغروب شمس اخر يوم من رمضان. اذا دخل الاعتكاف فاما ان يكون داخلا الاعتكاف دخولا واجبا، واما ان يكون داخلا دخولا مستحبا. متى يكون المعتكف داخلا الاعتكاف دخولا واجبا؟ اذا كان ذلك بنذر، اذا اوجب على نفسه الاعتكاف، قال ان شفى الله ولدي مثلا ساعتكف العشر الاواخر هذه السنة، او لله علي اعتكاف هذه العشر ان شفى الله ولدي، فهذا يجب عليه ان يعتكف، وان لم يشرع له هذا النذر ولو كان طاعة لانه اشتراط، وهذا لا يجوز كما قال صلى الله عليه وسلم قد نهى عن هذه الصورة. فيدخل هذه العشر دخولا واجبا، وعليه فانه لا يجوز له ان يقطع اعتكافا. اما من اراد السنة فيكون اعتكافه سنة، فاذا اراد ان يقطع اعتكافه له ذلك، ولكن لا ينبغي له لقوله تبارك وتعالى لا تبطلوا اعمالكم، فينبغي على الانسان اذا دخل طاعة ولو كانت مستحبة الا يقطعها، لقوله عز وجل لا تبطلوا اعمالكم ولو لم تكن واجبة، الا ما كان من عبادة الحج والعمرة فانهما يجبان بالشروع فيهما ولو كان نافلتين. ولا يعرف من العبادات عبادة يجب اتمامها ولو كانت نافلة الا الحج والعمرة، اما ما عدا الحج والعمرة فانت امير نفسك. فلو دخل واحد الصلاة يصلي ركعتين يريد اطالة الصلاة ثم طرأ له طارئ فخرج من الصلاة لا شيء عليه، اذا كانت الصلاة نافلة. ولو دخل في الصيام واراد ان يقطعه لا شيء عليه، واذا نوى ان يتصدق وعدل عن ذلك فلا شيء عليه. اما اذا دخل في الحج او العمرة ولو كان يتنفل بذلك فانه يجب عليه لقوله سبحانه وتعالى واتم الحج والعمرة لله. فالاعتكاف ان تأمر نفسك، اذا اردت ان تخرج من الاعتكاف فلك ذلك، ولكن يستحق لك اذا دخلت الاعتكاف الا تخرج من ذلك، لان النبي لم يخرج وجعل الاعتكاف شروطا خاصة من عدم الخروج، ولقوله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا اعمالكم. واذا دخل الانسان المعتكف فانه يخلو بربه سبحانه وتعالى لمناجاته وتربية نفسه على هذه المناجاة ومضاعفة الطاعات، وهي عشر في السنة كلها. ولهذا ينبغي على العبد أن يجهز نفسه وأن يعد نفسه لهذا الاعتكاف حتى ينقطع عن مشاغل الدنيا. لكن للأسف تجد مع الاعتكاف الفتاوى تكثر، يدخل واحد معتكف يقول أنا دخلت لكن عندي والله تجارتي يوم 24 و 25 هضطر اخرج، فلا بيرفع سكفي، والثاني يقول لك والله انا موظف ولا استطيع ان اترك الوظيفه لان عندنا مرور وكذا، فهل ينقطع بهذا اعتكافي؟ انا اعتكف في المسجد ثم اذهب الى الوظيفه واتي. والثالث يقول والله انا زوجتي الحقيقه تنتظر ولاده ولابد ان اعرض على الطبيبه يوم كذا وكذا وكذا. والرابع يقول والله انا عندي كذا. طيب اجلس في بيتك، لا تشغلنا الله يهديك، كل يوم يريده كذا وكذا. مقصود الاعتكاف راح، فان ثمره الاعتكاف ان يمتد الانسان بربه سبحانه وتعالى ويطلب ربي عز وجل في هذه الايام ليدرب نفسه على هذه الطاعات من الانقطاع والخلوه بربه سبحانه وتعالى، وان ينقطع عن الخلق بعبوديه الخالق عز وجل في ذلك الا ما ورد به الدليل من الحديث احيانا مع بعض الناس ولو كان مع اهله كما حدث النبي صفية ساعة. اما ان يخرج لنا الاعتكاف لهذا العمل ولهذا العمل ولهذا العمل، انت مأجور على كل وقت تجلسه في المسجد، ولكن ان هذا اعتكاف اعتكاف السنة، لا ليس اعتكاف السنة، لكن انت مأجور، روح شغلك وتعالى، انت مأجور منذ ان تجلس الى ان تعود الى عملك مرة ثانية. لكن ان هذا هو اعتكاف السنة، تريد ان تعتكف وتقضي مصالحك وتباشر تجارتك وانت معتكف، لا، يا التجاره يا الاعتكاف. يعني سيب التجاره شيخ، يعني اكل منين؟ ما احد قال لك اترك التجاره، لكن في نفس الوقت ايضا ان اعتكاف السنه اعتكاف له اول وله اخر وله ضوابط وله شروط وله كذا وكذا، هذا هو الاخر. اما عن احكام الخروج وعدمه فان العلماء فصلوا في ذلك، فقالوا اما الخروج فانه على اقسام. واحد، خروج لحاجة الإنسان التي لابد له منها إذا لم تقضى في المنزل، زي الطعام والشراب والبول والغائط وغير ذلك. إذا لم يكن في المسجد أماكن لقضاء هذه الحاجة فإن الإنسان يخرج إلى بيته لقضاء هذه الحاجة، كما كان النبي يخرج. قالت عائشة: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعتكف يدني إلي رسول فرجله فرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، طعام شراب بول غائط، اذا ما كان في المسجد هذا. انما اذا كان في المسجد فلا يجوز له ان يخرج كمساجدنا الان. الامر الثاني، ان يخرج المعتكف من اعتكافه ببعض بدنه، يعني يمد يده ياخذ طعاما مثلا، او يناول احدا شيئا، أو يأخذ جرافة لينظر إلى كذا وكذا، فهذا لا بأس به ولا يخفى عليه اعتكاف. خروج المعتكف ببعض بدنه كما قالت عائشة: كان فصلما يعتكف فيدني إلي رأسه، يدني إلي رأسه يعني يخرج النبي رأسه، فدل هذا على أن المعتكف يجوز له أن يخرج بعض بدنه وأن هذا لا يقطع اعتكافه. الثالث، أن يخرج الإنسان لأمر لا يتنافى مع الاعتكاف، أن يخرج لطاعة، صلاة جمعة إذا لم يكن في المسجد صلاة جمعة، أو عيادة مريض، أو شهود جنازة، هذه طاعات، فهي من جملة الطاعات، فهذه إذا خرج إليها بشرط كان قد ذكره قبل اعتكافه، فإن جماهير العلماء جوزوا ذلك قياسا على الشرط في الحج، في حديث الضباع بنت الزبير لما اشتكت وكانت مريضة وأراد الحج، فقال صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي أن محلك حيث حبستي. فقالوا: كما صح الاشتراط هنا يصح الاشتراط هنا، اما ان هناك دليلا خاصا على هذا ليس يوجد دليل خاص، انما الدليل دليل عام وقياس هذا على الاشتراط في الحج. الثاني، ان يخرج لحاجة تتنافى مع الاعتكاف، ان يخرج حاجة تتنافى مع الاعتكاف،

وإن اختلفوا في هذا المذهب، لكن الشرط العام الذي اتفق عليه الأئمة في الاعتكاف هو وجوب الاعتكاف في المساجد، لأن الله سبحانه وتعالى اشترط، فقال عز وجل وأنتم عاكفون في المساجد، فيشترط الاعتكاف المسجد. هذا باتفاق، هذا الأمر مجمع عليه. أما اعتكاف المرأة في البيت هذا لا يجوز، اعتكاف الإنسان في بيته هذا لا يجوز، اعتكاف الإنسان في أي مكان هذا لا يجوز، إلا إذا إلا أن يكون الاعتكاف في مسجد، لأن الله عز وجل قال وأنتم عاكفون في المساجد. ثم إن المسجد الذي يعتكف فيه اختلف أهل العلم فيه، فمن أهل العلم قال أي مسجد، ولو لم يكن صلى فيه الجمعة فيخرج لأداء الجمعة ثم يعود، فهذا يلحق بحاجة الإنسان لأنه لا بد من أداء الجمعة. ومن أهل العلم قال يشترط في المساجد التي يصح فيها الاعتكاف أن تكون مساجد جمعة حتى لا يضطر إلى الخروج من هذه المساجد، يلزم أن يكون في مسجد تقام فيه الجمعة، وهذا الذي عليه أهل العلم أن المسجد ينبغي أن يكون مسجد جمعة، وإن خالف البعض في هذا وقال بأنه يكون في عموم المساجد، لأن الله عز وجل ذكر المساجد ولم يذكر إذا كانت جمعة وغير جمعة، ومعلوم أن المساجد على عهد رسول الله كان في منها ما يؤدى فيه الجمعة كمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ما لا يؤدى فيه الجمعة كباقي المساجد، فإن المساجد في عهد رسول الله في المدينة كانت تغلق كلها إلا ما كانت إلا ما كان من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن المسلمين يجتمعون فيه وعليه العمل، ولا يعرف أن جميع المساجد كان يقام فيها الجمعة إلا بعد القرون الأولى، وإلا فإن الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى عهد أبي بكر وعلى عهد عمر إنما كانوا يجتمعون في مسجد واحد، ولم يكن يعرف في البلدة أن يؤدى فيها أكثر من جمعة، ولهذا السنة التي ينبغي أن يمضي عليها الناس، ولكن أن لنا بذلك في هذه البلدة أنه ينبغي أن يجتمع الناس في المساجد الكبرى، وأنه لا ينبغي أن يفتح مسجد في الجمعة إلا إذا ضاق المسجد الأول عن أهله أما أن يكون هناك مساجد كثيرة كل مسجد فيه صف أو صفان أو بضعة من الناس، هذا على خلاف هدي رسول الله، بل إن الفقهاء تكلموا في صحة الجمعة من عدمها وصححوا الجمعة الأولى التي تكون مع الإمام أو بإذن الإمام يعني المرخص في ذلك، وأبطلوا سائر الجمعة التي تكون بعد ذلك، فالمسألة خطيرة جدا، مسألة خطيرة جدا، ولكن الناس تساهلوا في هذا، ولا يزال العمل بهذا في المملكة، حيث إن المساجد لا تفتح كلها لصلاة الجمعة، بل هناك مساجد جمعة ومساجد جماعات وصلوات يؤدى فيها الصلوات فقط، وهذا هو الذي عليه عمل المسلمين. فالشاهد أن الاعتكاف إنما يشترط له المسجد، لكن أي مسجد اختلف أهل العلم في ذلك، والذي عليه الجماهير من العلماء سلفا وخلفا، والذي عليه الفقهاء الأربعة أن الاعتكاف إنما يكون في المساجد كلها. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن المساجد الثلاثة هي التي يكون فيها الاعتكاف فقط، مسجد الكعبة والمسجد الحرام والمسجد الأقصى، وأنه لا يشرع الاعتكاف في غير هذه المساجد، واستدلوا على ذلك بأثر حذيفة الوارد عند مسلم رحمه الله تعالى. وجماهير أهل العلم على خلاف ذلك، وأنه ليس عليه العمل، وقد يصح الحديث ولا يكون عليه عمل، وهذا معروف، وقد ذكر الترمذي رحمه الله تعالى في علله مثل هذا، كحديث مثلا قتل شارب الخمر في المرة في الرابعة، وفي الحديث مثلا قول حديث النبي صلى الله عليه وسلم للأعمى حينما قال له يا رسول الله هل لي رخصة، ولم يرخص له النبي صلى الله عليه وسلم. والعلماء كلهم يفتون بأن الأعمى الذي لا يجد من يقوده إلى المسجد له عذر في أن يصلي في بيته، ولم يلزمه أحد. أعمى ولا يجد من يقوده إلى المسجد، مع أن الحديث ورد في هذا، لكن العمل على خلافه لما ورد من أحاديث أخرى تبين أعذارا أقل من هذا بكثير، فقد يصح الحديث ولا يكون عليه العمل، ومثل هذا يترك العمل به. ومن هذا الاعتكاف في المساجد الثلاثة واختصاص المساجد الثلاثة بهذا، فإن عمل المسلمين سلفا وخلفا على الاعتكاف في جميع المساجد، في جميع المساجد وعليه. فالفقهاء الأربعة وأئمة العلم ذهبوا إلى أن الاعتكاف لا يكون، إنما يلزم له المسجد ولا يلزم أن يكون في المساجد الثلاثة فقط. وعليه قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا الذي سمعت من أهل العلم، هكذا يقول مالك. ومالك من؟ مالك في المئة الأولى في صدر الإسلام، ومالك مدني، وأهل المدينة ألصق الناس بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعلم الناس بسنة رسول الله. ولهذا عد الإمام مالك عمل أهل المدينة أصلا في مذهبه. فإذا القائل مالك وناقل عن أئمة عصره قال الأمر المجتمع عليه عندنا الذي سمعت من أهل العلم أنه لا يكره الاعتكاف في كل مسجد تجمع فيه الجمعة، ولا أراه كره الاعتكاف في المساجد التي لا تجمع فيها الجمعة إلا كراهية أن يخرج المعتكف من مسجد إلى الاعتكاف فيه. يعني حتى المساجد الماء في الجمعة يقول يعني فقط إنما كانت الكراهة إنه يخرج منها الاعتكاف. فدل هذا القول على أن عمل المسلمين على الاعتكاف في جميع المساجد. والإمام مالك رحمه الله تعالى إمام سنة وإمام أثري رحمه الله، ولا يخفى عليهم ما ورد في الحديث الوارد عند مسلم. فهذا يلحق بالحديث التي لا يكون عليها العمل. جاء أيضا عند بعض أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن المحرم إذا أمسى يوم العيد ولم يطف بالبيت عاد محرما، عاد محرما. وفي هذا الحديث إلزام أن يحرم، أن يطوف الإنسان قبل أن يمسي من يوم العيد. فإذا أمسى ولو أنه رمى وحلق فإنه يتحلل بهذا، يرمي ويحلق ويلبس إحرامه. إذا أمسى ولم يطف عاد محرما مرة ثانية. قد جاء عند بعض أصحاب السنة هذا. وهذا الحديث أيضا ليس عليه العمل، ليس عليه العمل لما ورد أيضا من جواز تأخير الطواف إلى اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، بل إلى الحجة كلها. بل لو أن الإنسان لم يطف طواف الإفاضة وعاد إلى بلده ولو بقي أشهرا أنه يعود مرة ثانية، لكنه يبقى على أنه لم يتحلل التحلل الثاني، أي أنه لم يجوز له أن يأتي النساء. لكن يأتي كل شيء، يأتي كل شيء، لأن التحلل الأول يحصل به أو رمي الجمار مع الحلق يحصل به التحلل الأول الذي يبيح له كل شيء إلا النساء. أما حل النساء فإنه لمن طاف بالبيت، لكن لو بقي على ذلك أشهر فيلحظ هذا يا إخواني في عمل، فيلحظ هذا في مسلك طالب العلم أنه ينظر إلى عمل المسلمين بالنص وإلى عمل الأئمة للنص ولو ورد، وينظر من عمل بهذا النص من الأئمة ومن صار عليه، فإن الأئمة أحرص الناس على الأثر وأحرص الناس على العلم. كره الإمام مالك أيضا رحمه الله تعالى أن يبيت المعتكف خارج المسجد، لكن له أن يجعل خباءه في رحبة من رحاب المسجد، يعني في ساحة من ساحات التابعة للمسجد. يعني الإنسان في المسجد ممكن ينام على السطح، ممكن ينام على السطح، ممكن ينام في رحبة، يعني ساحة تابعة للمسجد، يمكن هذا. يعني مثلا المسجد محاط بسور، ثم هذا السور بينه وبين المسجد مساحة رحبة، يعني رحبة واسعة، فيمكن أن يضرب خباءه، يمكن يجوز هذا. هذا تابع للإيه؟ فهذا تابع للمسجد ولا بأس بذلك. أما أن يخرج عن حد المسجد فهذا لا ينبغي له أن ينام خارج المسجد. نعم. قال ولا يعتكف امرؤ، قال ما كان الأمر عندنا أنه لا يعتكف واحد إلا في المسجد أو في رحبات من رحاب المسجد التي تجوز فيها الصلاة، ولا يعتكف امرؤ فوق ظهر المسجد ولا في المنار. إذا كان ظهر المسجد لا يستعمل في الصلاة، يعني إذا كان لا يستعمل في الصلاة. أما المساجد المتعددة الطوابق فإن ظهر المسجد من المسجد، والصواب أن ظهر المسجد ولو لم يكن يصلى فيه فإنه من المسجد، لأن ظهر المسجد له حكم المسجد. لكن الإنسان يبتعد قدر الإمكان عن هذا ويعتكف في الأماكن التي تكون داخل المسجد، هذا الأصل. قال رحمه الله: باب صيام المعتكف وخروجه إلى العيد من المصلى. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد ونافعا مولى بن عمر قال: لا اعتكاف إلا بصيام. قال مالك: يقول الله تبارك وتعالى في كتابه: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. فإنما ذكر الله الاعتكاف مع الصيام. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن سمي مولى أبي بكر أن أبا بكر بن عبد الرحمن اعتكف فكان يذهب لحاجته تحت سقيفة في حجرة مغلقة في دار خالد بن الوليد، ثم لا يرجع حتى يشهد العيد يوم الفطر مع المسلمين. قال مالك بن أنس إنه رأى أهل الفضل إذا اعتكفوا العشر الأواخر من رمضان لا يرجعوا إلى أهليهم حتى يشهدوا العيد مع الناس. قال مالك: وبلغني ذلك عن أهل الفضل الذين مضوا، وذلك أحسن ما سمعت. هنا مسألتان: المسألة الأولى مسألة صيام المعتكف، يعني هل يلزم الاعتكاف الصيام أم لا يلزم؟ خلاف بين أهل العلم، هل يلزم أن يكون المعتكف صائما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتكف إلا وهو صائم، هل يلزم الصيام الاعتكاف ولا يكون الاعتكاف صحيحا إلا بالصيام أم لا؟ فمن أهل العلم من اشترط على اعتبار أن النبي لم يعتكف إلا وهو صائم، ومن أهل العلم من قال بإطلاقه لما جاء في الصحيحين أن عمر بن الخطاب قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: نظرت إني نظرت أن أعتكف ليلة في الجاهلية، يعني وأنا في الجاهلية نظرت أن أعتكف ليلة، فقال صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك، أوفي بنذرك. فإذا كان الإنسان يعتكف الليلة ولا يكون في ليلة الصيام فدل هذا على عدم اشتراط الصيام للاعتكاف. ونقول بأن المعتكف يستحب له أن يكون صائما، يستحب له أن يكون صائما، أما أنه يلزم بمعنى أنه يشترط ولا يصح اعتكافه بغير ذلك فهذا لا يظهر، يظهر أنه يصح ولو لم يكن صائما. هنا قال مالك بن أنس يقول إنه رأى أهل الفضل إذا اعتكفوا العشر الأخيرة من رمضان لا يرجعوا إلى أهلهم حتى يشهدوا العيد مع الناس. قال مالك: وبلغني ذلك عن أهل الفضل الذين مضوا، وذلك أحسن ما سمعت. وكأن كانوا يقول هنا بأن أهل الفضل كانوا لا يرجعون إلى أهلهم حتى يشهدوا العيد مع الناس. هل يرجعوا إلى أهلهم بمعنى أن زمن الاعتكاف يستمر إلى صلاة العيد، أو أنهم كانوا يبقون فلا يرجعون إلا بعد صلاة العيد بقاء خارج الاعتكاف، إنما هو إرادة ألا يرجعوا إلى أهليهم حتى يفرغوا من صلاة العيد؟ هذا الذي يظهر من مسلكهم هذا لو ثبت. أما كزمن اعتكاف فإن زمن الاعتكاف إنما ينتهي كما حضرنا بغروب شمس آخر يوم من رمضان، وهذا الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا يخرج المعتكف من اعتكافه لأداء صدقة الفطر. والله عز وجل يقول في الاعتكاف وأحكامه: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وهذه إنما تكون في الاعتكاف في العشر، أما مع هذه الليلة فإنه يكون من ليالي شوال، فإنه يكون من ليالي شوال. فهل لو أن رجلا باشر امرأته في هذه الليلة يبطل اعتكافه؟ لا يبطل اعتكافه لأنه خارج العشر. ولهذا اتفق المسلمون على هذا، أن الرجل إذا رجع فباشر زوجته ليلة العيد أن وكان معتكفا أن اعتكافه لا ينقطع أبدا. فلعل هذا إنما هو استشفان من بعض أهل العلم أنه لا يرجع حتى يصلي صلاة العيد فيكون رجوعا واحدا. أما الاعتكاف بشروطه وأحكامه فإنه يخرج منها الليلة الأخيرة من رمضان، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: باب قضاء الاعتكاف. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بن عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يعتكف، فلما انصرف إلى المكان الذي أراد أن يعتكف فيه رأى أخبية خباء عائشة وخباء حفصة وخباء زينب، فلما رآهن سأل عنهن، فقيل: هذا خباء عائشة وخباء حفصة وخباء زينب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: آل ذرة تقولون بهن. ثم انصرف فلم يعتكف حتى اعتكف عشرا من شوال. وسئل مالك عن رجل دخل المسجد لعكوف في العشر الأواخر من رمضان فأقام يوما أو يومين ثم مرض فخرج من المسجد، أيجب عليه أن يعتكف ما بقي من العشر إذا صح أم لا يجب ذلك عليه؟ وفي أي شهر يعتكف إن وجب عليه ذلك؟ فقال مالك: يقضي ما وجب عليه من عكوف إذا صح في رمضان أو غيره. وقد بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد العكوف ثم رجع فلم يعتكف حتى إذا ذهب رمضان اعتكف عشرا من شوال. قال: والمتطوع في الاعتكاف والذي عليه الاعتكاف أمرهما واحد فيما يحل لهما ويحرم عليهما. ولم يبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اعتكافه إلا تطوعا. وقال مالك: في المرأة إذا اعتكفت ثم حاضت في اعتكافها رجعت إلى بيتها، فإذا طهرت رجعت إلى المسجد أي ساعة طهرت، ولا تؤخر ذلك، ثم تبني على ما مضى من اعتكافها. قال مالك: ومثل ذلك مثل المرأة يكون عليها صيام شهرين متتابعين فتحيض، ثم تسهر فتبني على ما مضى من صيامها ولا تؤخر ذلك. نعم، هذه مسألة دقيقة أن المرأة إذا كانت معتكفة ثم حاضر فإن مالك يرى أنها لا تبقى في المسجد بل تعود إلى بيتها 5 أيام 6 أيام حتى إذا طهرت رجعت من ساعتها إلى المسجد وأتمت اعتكافه ويحسب لها الاعتكاف بأكماله. قاس الإمام مالك ذلك على التتابع في الصيام فقالوا أن عليها 2 شهر متتابعين ثم حاضر ماذا عليها؟ تفطر ثم إذا طهرت أتمت الصيام ولا يعد ذلك انقطاعا. فكذلك إذا كانت معتكفة فحاضت رجعت إلى بيتها حتى إذا طهرت عادت فأتمت اعتكافها. الحقيقة هذه مسألة دقيقة والقياس فيها قياس قوي أن المرأة إذا حاضت فإنها تخرج من المسجد فتعود إلى بيتها حتى إذا طهرت عادت من ساعتها ولا يعد ذلك انقطاعا. وفي هذا إلماحة إلى أن المرأة الحائض لا تمكت في المسجد وهذا هو قول الجمهور أن الحائض لا تمكت في المسجد. المسألة الثانية قضاء الاعتكاف. أن الإنسان لو اعتكف ثم حصل له طارئ فخرج باعتكافه هل يقضي هذا الاعتكاف؟ السنة أنه يقضي هذا الاعتكاف ولو لم يكن واجبا. فالنبي صلى الله عليه وسلم اعتكف 10 الأول من شهر شوال وورد أنه اعتكف في العام الذي مات فيه 20 يوما فيجوز قضاء السنن ومن ذلك الاعتكاف نعم ورد هذا ورد ذلك ورد أنه اعتكف 20 من رمضان في حرية ليلة القدر كان أظن أن ليلة القدر في 10 أواخر ثم أخبر أنها في 10 الأخير فواصل إلى 10 الأخير. نعم. قال رحمه الله باب النكاح في الاعتكاف. قال مالك لا بأس بنكاح المعتكف نكاح الملك ما لم يكن الوطاع. قال ويحرم على المعتكف من أهله بالليل ما يحرم عليه منهن بالنهار. قال مالك ولا يحل لرجل أن يمس امرأته وهو معتكف ولا يتلذذ منها بقبلة ولا غيرها. ولم أسمع أحدا يكره للمعتكف ولا للمعتكف أن ينفح في اعتكافهما ما لم يكن المسيس فيكره ولم يكره للصائم أن ينكح في صيامه. وفرق بين نكاح المعتكف ونكاح المحرم أن المحرم يأكل ويشرب ويعود المريض ويشهد الجنائز ولا يتطيب والمعتكف والمعتكفة يدهنان ويتطيبان ويأخذ كل واحد منهما من شعره ولا يشهدان الجنائز ولا يصليان عليها ولا يعودان المريض فأمرهما في النكاح مختلف وذلك الماضي من السنة في نكاح الصائم والمحرم والمعتكف. هذه أيضا مسألة دقيقة ومهمة وأن المعتكف إنما يحرم عليه مباشرة المرأة والبتيس بها سواء كان من جماع أو مباشرة من قبلة أو غيره إن هذا لا ينبغي أن يفعله المعتكف. قال سبحانه ولا تباشرون لو أنتم عكفون في المساجد والعلماء على أن تفسير المباشرة هنا جماع وغير الجماع من المباشرة وغير ذلك. أما المحرم فإنه لا يفعل لا يعقد لا يجوز له العقد لأن الإحرام مانع من ذلك. أما المعتكف ما عنده إحرام فالمحرم عليه مباشرة أما العقد فلا يحرم عليه يعني المحرم يحرم عليه أمران يحرم عليه مباشرة ويحرم عليه العقد بل والخطبة لأن هذا يتنافى مع الإحرام. أما المعتكف فمن وجه يشجر المحرم وعدم المباشرة ومن وجه لا يشجره وهو العقد وهو عقد. ولهذا قال لا بأس بنكاح المعتكف نكاح الملك يعني العقد يملكها يعني يملكها في العقد. أما المباشرة ف فإنه لا يشرع له ذلك. فهو رحمه الله تعالى هنا فرق بين نكاح الصائم ونكاح نكاح المحرم ونكاح المعتكف. أما المعتكف فيعقد لكن لا يباشر، أما المحرم فلا يعقد ولا يباشر. طيب نكتفي بهذا القدر. نعم لا هذا في الاعتكاف، اما الصائم فلا باس ان يقبل وهو صائم اذا كان يملك إربه كما قالت عائشة.